السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 82 من سور، وهذا النداء حسب ترتيب المصحف الشريف في سورة الصف الآية رقم 32. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف سورة المدنية، وآيتها 14 آية. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا، فأنزل الله تعالى أو لعملناه، فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال عبد الله بن سلام، فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله أو خالف قوله فعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أي تخرج، والأقتاب أي الأمعاء، واحدها قطب، فقال: فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ قال: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: لفظ النداء عام، والمراد به جماعة من المؤمنين قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لفعلناه، فلما علموه ضعفوا عنه ولم يعملوا، فعاتبهم الله في هذه الآية، ولتبقى تشريعا عاما إلى يوم القيامة، فكل من يقول فعلت ولم يفعل فقد كذب، وبئس الوصف الكذب. وقال: ومن قال سأفعل ولم يفعل فهو مخالف للوعد، وبئس الوصف خلف الوعد. وهكذا يربي الله تبارك وتعالى عباده على الصدق والوفاء. أما قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كلمة مقتا منصوب على التمييز، وهو تمييز نسبة، والتقدير كبر ممقوتا قولكم ما لا تفعلون، أي قولكم، يعني أن تقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي قولكم نفعل ولم تفعلوا مما يمقت عليه صاحبه أشد المقت، أي يبغض أشد البغض. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي صافين متلاصقين لا فرجة بينهم، كأنهم بنيان مرصوص بعضه فوق بعض لا خلل فيه ولا فرجة، كأنه يعني ملحم بالرصاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وآية المنافق أي علامة المنافق ثلاث خصال. فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالنفاق كما هو معلوم نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والمقصود في هذا الحديث هو العملي الذي ينقص الإيمان، أما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة ويكفر صاحبه، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته. فالمذكور في هذا الحديث الذي معنا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، المقصود به هذا النفاق العملي. قال إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض عليهم الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل بها، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فهذا النداء العظيم المبارك فيه نهي عن كل امرئ يقول شيئا ولا يفعله، حينما يدعو إلى خير ولا يأتيه، أو ينهى عن شر ومنكر ويأتيه. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن يجعلنا من الذين يقولون ما يفعلون. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا النداء نداء من النداءات الإلهية للمؤمنين التي ندى الله عز وجل بها عباده في كتابه العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.